طيب اليوم اللي بعده وش يسمى؟ يسمى يوم النفر الأول، والثالث يسمى النفر الثاني. وقول ليس هذا أوسط أيام التشريق، قال بعض العلماء يؤخذ من هذا الحديث أن يوم العيد يدخل في أيام التشريق، يدخل في أيام التشريق، ولكن هذا من باب التغليب. وإلا فإن أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وسعيك بالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. عائشة رضي الله عنها أنها كانت أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة، فلما وصلت الثالث حاضر فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال ما شأنك لعلك نفسك؟ قالت نعم. قال لها مسليا لها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن باث بوكي وفي موطئ مالك ولا بين الصفا والمروة. وهذا وإن لم يذكر فقد صح في البخاري وغيره أنها حين طهرت طافت في البيت وفي الصفا والمروة، وهذا بناء على أنها لم تفعل. على كل حال قال لها وبقي تفعل ما يفعل الحاج ولم تطف في البيت. ولما كان يوم عرفة ظهر من الحج فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتصم وأن تدع العمرة، يعني لا تعتمد لأن فات وقتها، وأن تجعله حجا فأحرمت الحج. وهل أمره أن تدع العمرة أن تدعها في